في تعميم الصحاف والصحف عن ردك على أسئلة المسلسلين ولا أصبح معروف يعني في الناس؟ كيف؟ يعني لا تليفونك أنت من الجزائر وغيرك متفق عليه يعني موضوع لا وعليكم السلام. ما في علاقة بالجرائم أبدا، لكن هذا الشيخ ما شاء الله بنمشى بال 12 وحدة هذا أبو شاكر عرف عالمي. السبب أنه كتبي ومؤلفاتي منتشرة في العالم، ولذلك فإن بيتصلوا هاتفيا بشهرة طبيعية ليس لها علاقة بالجرائد والمجلات إطلاقا، مع أني أنا ضمين أن أكتب في جريدة أو في مجلة. قديش قام الدنيا هنا حول هي قضية الهجرة ما الهجرة؟ ما أعوذ بالله، شو بدي رد؟ جماعة هلا بلا مؤاخذة، أنت لأول مرة تلتقي معي وشايف الأسئلة وشايف الأجوبة. أحدهم لأنه حاقد وحاسد ختم رده مع أنه كله جهل، قال ما أظن هالفتوى صدرت من الشيخ إلا لأنه وصل إلى أرذل العمر. شو رأيك؟ شو رأيك؟ أنت متزن وعقلك حاضر دائما الحمد لله، هذا الفضل من الله. لكن قصدي هذا الرجل ما بيعرفني، لكن بيعرفني من آثاري. الحقيقة أتذكر بالمناسبة قول الشاعر العربي القديم: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالكل أعداء له وخصومه، كضرائر الحسناء كنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميمه. وهي حسناء سبحان الله. فالمشكلة الغيرة والحسد والعياذ بالله. لذلك وجدت حالي انه بدي رد على الجماعه، برد عليهم لو ارادوا الحق والعلم، اما وكل سطر من سطورهم ينفث الحقد والسم والبغينه والبغيضه والعياذ بالله. يعني انت حتى يعني تضحك انه اذا كان في خوف على كينه الانسان يهاجر هذا الشيء طبيعي. هذا هو في الارض المحتله ما في خوف. الله حد يعرف الخوف على الحياه يعني، وهذا مش وارد للجميع. ما في زي مثلا افغانستان زي اسبانيا في مجازر في حاجه يعني اباده المشكله.